بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، نكمل مسيرتنا لإكمال مكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية المسموعة، والكتاب السابع الرسالة الصفدية، قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. واعتمدت في قراءة هذه طبعة أضواء السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سئل الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام بقية العصر قدوة الخلف تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة مجد الدين عبد السلام بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه، عن رجل مسلم يقول إن معجزات الأنبياء صلى الله عليه وسلم قوى نفسانية، أفتونا مأجورين. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، هذا الكلام وهو قول القائل إن معجزات الأنبياء صلى الله عليه وسلم قوى نفسانية باطل، بل هو كفر يستتاب قائله ويبين له الحق، فإن أصر على اعتقاده بعد قيام الحجة الشرعية عليه كفر، وإذا أصر على إظهاره بعد الاستتابة قتل. وهو من كلام طائفة من المتفلسفة والقرامطة الباطنية والإسماعيلية ونحوهم كابن سينا وأمثاله وأصحاب رسائل إخوان الصفا والعبيديين الذين كانوا بمصر من الحاكمية وأشباههم. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بالتشيع وهم في الباطن ملاحدة، ويسمون القرامطة والباطنية والإسماعيلية وغير ذلك. وأهل بيت ابن سينا كانوا من أتباع هؤلاء، وأبوه وجده من أهل دعوتهم، وبسبب ذلك دخل في مذاهب الفلاسفة، فإن هؤلاء يتظاهرون باتباع الملل ويدعون أن للملة باطنا يناقض ظاهرها، ثم هم في هذه الدعوة على درجات، فالواصلون منهم إلى البلاغ الأكبر والناموس الأعظم مثل قرامطة البحرين أتباع الجنابي وأصحاب الألموت وسنان الذي كان بالشام وأمثالهم، لا يعتقدون وجوب الصلوات الخمس ولا الزكاة ولا صيام شهر رمضان ولا حج البيت العتيق ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الخمر والميسر والزنا وغير ذلك، ويزعمون أن هذه النصوص لها تأويل وباطن يخالف الظاهر المعلوم للمسلمين. فالصلاة عندهم معرفة أسرارهم، والصيام كتمان أسرارهم، والحج زيارة شيوخهم وأمثال ذلك. وقد يقولون إن هذه الفرائض تسقط عن الخاصة دون العامة، وأما النصوص التي في المعاد وفي أسماء الله وصفاته وملائكته فدعواهم فيها أوسع وأكثر. وقد دخل في كثير من أقوالهم في العلوم أو في العلوم والأعمال طائفة من المنتسبين إلى التصوف والكلام، وكلام ابن عربي وابن سمعين وأمثالهما من ملاحدة التصوف يرجع إلى قول هؤلاء. وهؤلاء الملاحدة من المتفلسفة والقرامطة ومن وافقهم يقولون إن النبوة لها ثلاث خصائص: من قامت به فهو نبي، والنبوة عندهم لا تنقطع، بل يبعث الله بعد كل نبي نبيا دائما، وكثير منهم يقولوا إنها مكتسبة، وكان السهروردي المقتول منهم يطلب أن يصير نبيا، وكذلك ابن سبعين كان يطلب أن يصير نبيا، وكانوا يعلمون من السحر والسيماء ما يضلون به من يلبسون عليه. الخاصة الأولى أن تكون له قوة قدسية، وهي قوة الحدس، بحيث يحصل له من العلم بسهولة ما لا يحصل لغيره إلا بكلفة شديدة، وقد يعبرون عن ذلك بأنه يدرك الحد الأوسط من غير احتياج إلى ما يحتاج إليه من ليس مثله، وحاصل الأمر أنه أذكى من غيره، وأن العلم عليه أيسر منه على غيره. الخاصة الثانية قوة التخيل والحس الباطن، بحيث يتمثل له ما يعلمه في نفسه فيراه ويسمعه، فيرى في نفسه صورا نورانية هي عندهم ملائكة الله، ويسمع في نفسه أصواتا هي عندهم كلام الله، من جنس ما يحصل للنائم في منامه، ومن جنس ما يحصل لبعض أهل الرياضة، ومن جنس ما يحصل لبعض الممرورين الذين يصرعون، ويقولون إنما أخبرت به الرسل من أمور الربوبية واليوم الآخر إنما هو تخييل وأمثال مضروبة، لا أنه إخبار عن الحقائق على ما هي عليه. الخاصة الثالثة أن تكون له قوة نفسانية يتصرف بها في هيولي العالم، كما أن العائن له قوة نفسانية يؤثر بها في المعين، ويزعمون أن خوارق العادات التي للأنبياء والأولياء هي من هذا النمط. وأصل أمر هؤلاء أنهم لا يثبتون لصانع العالم مشيئة واختيارا وقدرة بها يقدر على تغيير العالم وتحويله من حال إلى حال، بل وأئمتهم لا يثبتون علمه بتفاصيل أحوال العالم، بل منهم من يقول لا يعلم شيئا، ومنهم من يقول لا يعلم إلا نفسه، ومنهم من يقول يعلم الجزئيات على وجه كلي، وهذا اختيار ابن سينا وهو أجود أقوالهم مع تناقض هذا القول وفساده. فإن كل موجود في الخارج هو موجود معين جزئي، والكليات إنما تكون كليات في الذهن لا في الأعيان، ونفس الصانع موجود واجب معين ليس هو كليا، وكذلك أيضا الصادر عنه كالأفلاك والعقول والنفوس التي يثبتونها، فإن كان لا يعلم إلا كليا لم يعلم نفسه ولا الصادر عنه ولا الأفلاك، وأيضا فلا يوجد إلا ما هو جزئي، فإن كان لا يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات. وهم يقولون إنه علة تامة مستلزمة للعالم، والعالم متولد عنه تولدا لازما بحيث لا يمكن أن ينفك عنه، لأن العلة التامة مستلزمة لمعلولها. وقولهم إن النفوس والعقول معلولة له ومتولدة عنه أعظم كفرا من قول من قال من مشرك العرب إن الملائكة بنات الله، قال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وهؤلاء المتفلسفة يقولون العقل بمنزلة الذكر والنفس بمنزلة الأنثى، وكلاهما متولد عن الله تعالى. وأولئك كانوا يقولون إنه خلق الملائكة بمشيئته وقدرته وأنه هو رب السماوات والأرض، وأما هؤلاء فيقولون إن العقول التي يسميها من يتظاهر بالإسلام منهم ملائكة يقولون إنها معلولة متولدة عن الله لم يخلقها بمشيئته وقدرته، ويقولون إنها هي رب العالم. فالعقل الأول أبدع كل ما سوى الله عندهم، والثاني أبدع ما سوى الله وسوى العقل الأول، حتى ينتهي الأمر إلى العقل العاشر الفعال المتعلق بفلك القمر، فيقولون إنه أبدع ما تحت الفلك، فهو عندهم المبدع لما تحت السماء من هواء وسحاب وجبال وحيوان ونبات ومعدن، ومنه يفيض الوحي والعلم على الأنبياء وغيرهم. والخطاب الذي سمعه موسى إنما كان عندهم في نفسه لا في الخارج، وهو فيض فاض عليه من هذا العقل الفعال. ومنهم من يقول جبريل، فلما كان أصل قولهم إن صانع العالم لا يمكنه تغيير العالم ولا له قدرة ولا اختيار في تصريفه من حال إلى حال، جعلوا يريدون أن ينسبوا جميع الحوادث إلى أمور طبيعية ليطرد قولهم ويسلم عن التناقض، وهو قول فاسد متناقض في نفسه. وذلك أن نشاهد الحوادث التي تحدث مثل حركات الكواكب وطلوع الشمس والقمر ومثل المطر والسحاب وهبوب الرياح وحدوث الحيوان والنبات والمعادن وغير ذلك من الحوادث. فإذا كان أصل قولهم إن الصانع هو موجب بالذات وهو علة تامة أزلية مستلزمة لمعلولها لم يتأخر عنها شيء من معلولها، فإن العلة التامة هي التي تستلزم معلولها، والموجب بالذات هو الذي تكون ذاته مستلزمة لموجبه ومقتضاه، فلا يجوز أن يتأخر عنه شيء من موجبه ومعلوله. ولهذا قالوا بقدم العالم، وهذا أعظم حججهم على قدم العالم. قالوا لأن الحادث بعد أن لم يكن لابد له من سبب حادث، وإلا لزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح، ثم القول في ذلك السبب الحادث كالقول فيما قبله، فيلزم التسلسل الممتنع باتفاق العقلاء، بل يلزم الدور الممتنع بخلاف التسلسل المتنازع فيه. فإن وجود الحوادث دائما بلا ابتداء ولا انتهاء للناس من المسلمين وغيرهم فيه ثلاثة أقوال: قيل يجوز مطلقا، وهذا قول أئمة السنة والحديث وأساطين الفلاسفة، لكن المسلمون وسائر أهل الملل وجمهور العقلاء من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله مخلوق حادث بعد أن لم يكن. وإن قال منهم من قال بدوام الحوادث شيئا بعد شيء، وقيل لا يجوز لا في الماضي ولا في المستقبل، وهو قول الجهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف، وقيل يجوز في المستقبل دون الماضي، وهو قول أكثر أتباع جهم وأبي الهذيل من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والكرامية ومن وافقهم. وأما تسلسل العلل أو الفاعلين أو ما هو من تمام الفاعل أو العلة الفاعلة فممتنع باتفاق العقلاء، مثل أن يقال لفاعل العالم فاعل ولذلك الفاعل فاعل وهلم جرا، فهذا التسلسل قد اتفق العقلاء على امتناعه، وقد بسطنا الدلائل العقلية على امتناعه في غير هذا الموضع. وكذلك إذا قيل الحادث لا بد له من سبب حادث وذلك السبب لا بد له من سبب حادث، فإن هذا إذا أريد به الحادث المعين لزم التسلسل في تمام الفعلية، وإن أريد به نوع الحوادث لزم الدور الممتنع. الدور نوعان، أحدهما الدور القبلي السبقي فهذا ممتنع باتفاق العقلاء، مثل أن يقال لا يكون هذا إلا بعد ذاك ولا يكون ذاك إلا بعد هذا، فهذا ممتنع باتفاق العقلاء، ونفس تصوره يكفي في العلم بامتناعه، فإن الشيء لا يكون قبل كونه ولا يتأخر كونه عن كونه. فلو قيل إن الشيء لا يوجد إلا بعد أن يوجد لكان هذا ممتنعا، فكيف إذا قيل إنه لا يكون إلا بعد ذاك، وقيل أيضا ذاك لا يكون إلا بعد هذا، فإنه يلزم أن يكون قبل نفسه وبعد بعد نفسه، فلزم الدور الممتنع 4 مرات. فإنه إذا قيل لا يكون هذا إلا بعد ذاك كان ذاك قبل هذا، وإذا قيل لا يكون ذاك إلا بعد هذا كان هذا بعد ذاك لا قبله، فيلزم أن لا يكون هذا إلا قبل ذاك الذي هو قبل هذا، وأن لا يكون ذاك إلا قبل هذا الذي هو قبل ذاك، فيكون ذاك قبل ذاك بمرتبتين ويكون هذا قبل هذا بمرتبتين، فلهذا اتفق العقلاء على امتناع هذا. وأما الدور المعي الاقتراني مثل أن يقال لا يكون هذا إلا مع ذاك لا قبله ولا بعده، فهذا جائز، كما إذا قيل لا تكون الأبوة إلا مع البنوة، وقيل إن صفات الرب اللازمة له لا تكون إلا مع ذاته وعلمه مع حياته وقدرته مع علمه ونحو ذلك. فإذا قيل إن جنس الحوادث لا يحدث إلا بسبب حادث، كان المعنى أنه لا يكون شيء من الحوادث حتى يكون حادث، فلا يكون حادث من الحوادث البتة حتى يسبقه حادث، والسابق من الحوادث التي جعلت متأخرة عن هذا الحادث، وجعلت الحوادث كلها بعده، فيلزم أن يكون الشيء قبل نفسه. وأما إذا قيل لا يكون الحادث المعين حتى يكون حادث ثم ذلك الحادث لا يكون حتى يكون حادث، فهذا على وجهين، إن قيل لا يكون الحادث حتى يكون قبله حادث فهذا التسلسل في الآثار، وفيه الأقوال الثلاثة للمسلمين، وليس الخلاف في ذلك بين أهل الملل وغيرهم كما يظنه كثير من الناس، بل أئمة أهل الملل أهل السنة والحديث يجوزون هذا النزاع في كلمات الله وأفعاله، فيقولون إن الرب لم يزل متكلما إذا شاء، وكلمات الله دائمة قديمة النوع عندهم، لم تزل ولا تزال أزلا وأبدا، وقد بسط هذا وما يناسبه في موضع آخر، وذكر بعض ما في ذلك من أقوال أئمة السنة والحديث. وأما ما يذكره كثير من أهل الكلام عن أهل الملل المسلمين اليهود والنصارى أن الله لم يزل معطلا لا يتكلم ولا يفعل شيئا ثم حدث ما حدث من كلام ومفعولات بغير سبب حادث، فهذا قول لم ينطق به شيء من كتب الله، لا القرآن ولا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور، ولا نقل هذا عن أحد من أنبياء الله، ولا قال أحد من الصحابة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ولا التابعين لهم بإحسان، ولكن الذي نطقت به الكتب والرسل أن الله خالق كل شيء، فما سوى الله من الأفلاك والملائكة وغير ذلك مخلوق ومحدث كائن بعد أن لم يكن، مسبوق بعدم نفسه، وليس مع الله شيء قديم بقدمه في العالم، لا أفلاك ولا ملائكة سواء سميت عقولا ونفوسا أو لم تسم. والحديث الذي في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم عليه وفد اليمن قالوا جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، قد ذكرنا ألفاظه وطرقه. وذكرنا الحديث الآخر الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. والحديث الآخر الذي رواه مسلم أيضا في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وذكرنا أن حديث عمران رواه البخاري في 3 مواضع ب3 ألفاظ، كان الله ولم يكن شيء قبله، ورواه في موضع ولم يكن شيء معه، ورواه في موضع آخر ولم يكن شيء غيره، وأن المجلس كان واحدا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدا من الثلاث، وقد ثبت أنه قال ليس قبلك شيء، واللفظان الآخران رويا بالمعنى، وبين على كل تقدير أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم جواب أهل اليمن عما سألوه من ابتداء خلق هذا العالم الذي خلق فيه 6 أيام وكان عرشه على الماء قبل ذلك، وقدر الله مقادير هذا العالم قبل أن يخلقه 50,000 سنة. والمقصود هنا أنه إذا قيل لا يكون حادث حتى يكون حادث، فهذا على وجهين: أحدهما أنه لا يكون حادث حتى يكون قبله حادث، فهذا فيه نزاع مشهور، والثاني أن يقال إنه لا يكون حادث حتى يكون معه حادث لامتناع حدوث الحادث بلا سبب حادث، لأن الفاعل لا يفعل بعد أن لم يكن فاعلا إلا لحدوث سبب حادث، فهذا يوجب أن القديم لا يصدر عنه حادث البتة، لأنه متى حدث حادث بلا سبب حادث انتقضت القضية الكلية، فيلزم أن لا يفعل البتة شيئا، وإن فعل لازم ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح. وهذه الحجة أعيت كثيرا من أهل الكلام والنظر، حتى قال كثير منهم القادر يرجح أحد طرفي مقدوره بلا مرجح، وكذلك قال الآخرون نفس الإرادة القديمة هي المرجحة لأحد المثلين على الآخر، ونحن ننبه على ما به يعلم فساد قولهم والجواب عن حجتهم، وقد بسطنا الكلام على ذلك في مواضعه. فيقال إذا كان الصانع قديما موجبا بالذات وعلة تامة أزلية لزم أن لا يتأخر عنه شيء من موجبه ومعلوله كما ذكروا، لأن المتأخر إن كان قد وجدت علته التامة في الأزل لازم أن يكون أزليا لا يتأخر، وإن لم يوجد فقد وجدت علته التامة بعد أن لم تكن، سواء كان الحادث شرطا من شروط تمام العلة أو غير ذلك. ثم القول في علة تلك العلة كالقول في العلة التي هي معلول هذه، فيلزم أن لا يكون لشيء من الحوادث علة تامة في الأزل، وهذا لازم لقولهم لا محيد عنه، فإن العلة التامة تستلزم معلولها، فالحادث لا تكون علته تامة في الأزل، فيلزم على ذلك لا يكون شيء من الحوادث حادثا عن العلة التامة التي هي واجب الوجود. وحينئذ فإما أن تكون الحوادث حادثة بنفسها، وهذا معلوم الفساد بالضرورة وهم يسلمون فساده، وإما أن تكون حادثة عن فاعل آخر غير الواجب الموجود بنفسه فله فاعل، ثم ذلك الفاعل إن لم يكن واجب الوجود بنفسه فله فاعل، والقول في حدوث الحوادث عنه كالقول في الأول، وإن كان واجب الوجود بنفسه كان القول فيه كالقول في ذلك الواجب، إن كان علة تامة لزم أن لا يحدث عنه حادث، وإن لم يكن علة تامة بطل قولهم بالموجب بالذات، فتبين فساد قولهم على كل تقدير. وغاية ما يقولون أنهم يقولون إن كل حادث مشروط بحادث قبله، والحوادث معدات وشروط للفيض عن الواجب بذاته، ويقولون إن حركة الفلك هي سبب الحوادث والتغييرات، فيقال لهم هب أن الأمر كذلك، فالحوادث المتعاقبة سواء كانت حركة متصلة أو غير ذلك، إذا كانت لم تصدر إلا عن علة تامة لازم أن تكون مقارنة للعلة التامة، فإن العلة التامة يجب أن يقارنها معلولها، والموجب بذاته يقارنه موجبه، وحينئذ فلا يتأخر عنها معلولها، فالمتأخر لا يكون معلولها، فلا يكون شيء من الحوادث معلولا لها. وإذا قالوا حدوث الأول أعدها لإحداث الثاني، فقيل لهم القول في حدوث الحادث الأول كالقول في حدوث الحادث الثاني، فالحادث الأول الذي هو شرط الثاني لا يجوز أن يكون صادرا عن علة تامة أزلية، بل لا تكون العلة التامة إلا حادثة، سواء كان الحادث كلها أو بعض أجزائها وشروطها، وهذا مما يعترفون به مع أنه حق بين، فحينئذ لا يكون لشيء من الحوادث علة تامة أزلية، فإذا كان المبدأ الأول الذي هو صانع العالم علة تامة أزلية، وليس لشيء من الحوادث علة تامة أزلية، لم يكن شيء من الحوادث صدر عنه، فلا يكون لشيء من الحوادث فاعل ولا محدث، وهذا غاية الجهل والتعطيل والسفسطة، وهم يعترفون بفساده. فإذا قالوا هذا الحادث المعين اليومي إنما تمت شروط اقتضائه وإحداثه التي بها صارت علته تامة في هذا الوقت المعين، فإن العلة إذا تمت لم يتأخر عنها معلولها. قيل لهم فيلزم أن يكون تمام العلة التامة لما يحدث في اليوم المعين إنما حدث ذلك اليوم، ثم تمام العلة أيضا حادث في اليوم المعين، فيلزم أن تكون علته أو تمام علته حادثا في اليوم المعين، وهلم جرا، فيلزم أن يكون كل حادث إنما صارت علته تامة عند حدوثه، فيلزم من ذلك بطلان قولهم من وجوه: أحدها أنه إذا لم يكن لشيء من الحوادث علة تامة أزلية، بل إنما صارت له علة تامة عند حدوثه، بطل قولهم. فإنه إذا لم يكن لشيء من الحوادث علة تامة أزلية، لم يكن شيء من الحوادث صادرا عن الموجب بالذات الذي هو علة تامة أزلية. فعلم أن المحدث للحوادث المتسلسلة ليس علة تامة لمعلولة في الأزل، وهو المطلوب. وهذا الموضع إذا تدبره من يفهمه ويفهم مذهبهم علم أنه يبين فساد قولهم بالضرورة، وكلما غيرت العبارات الدالة عليه زاد بيانا وقوة. فدعواهم أن المبدع الموجب بالذات علة تامة أزلية مع كون الحوادث المتعاقبة صدرت عنه جمع بين النقيضين، إذ العلة التامة يقارنها معلولها ولا يتأخر عنها، وسواء قيل إن الفلك صدر عنه بلا واسطة كما تقوله طائفة منهم، أو قيل صدر عنه بواسطة العقل الأول كما يقوله طائفة أخرى، فهم يقولون إن المحرك للفلك هو النفس بما يتجدد لها من التصورات والإرادات الشوقية، فيقال هذه الأمور الحادثة سواء كانت هي الحركات أو الإرادات أو التصورات لابد لها من أمر محدث لها، والعلة التامة الأزلية المستلزمة لمعلولها في الأزل التي توجبه بذاتها يقارنها معلولها الذي هو موجبها ومقتضاها في الأزل، فلا يكون شيء من هذه الحركات والإرادات والتصورات معلولا لها لأنها حادثة، ولا تكون موجبة له ولا فاعلة ولا محدثة لامتناع صدور الحوادث عن علة تامة أزلية. وهذا مما يتبين به بطلان قولهم في قدم العالم، ويتبين أن كل ما سوى الله تعالى حادث بعد أن لم يكن، فإن القديم المعلول لا يصدر إلا عن موجب بذاته أزلي الإيجاب، وهو العلة التامة الأزلية التي تستلزم معلولها في الأزل. فلو كان في العالم ما هو قديم لزم ثبوت العلة التامة الأزلية، لكن ثبوت هذه ممتنع لأنه حينئذ يلزم أن لا يكون للحوادث فاعل لا بوسط ولا بغير وسط، لأن الحوادث لا تحدث عن علة تامة لها أزلية، فكل ما سوى الله لابد أن يقارن شيئا من الحوادث أو تحدث فيه الحوادث، وكل ما قارن شيئا من الحوادث أو حدثت فيه الحوادث يمتنع أن يصدر عن علة تامة أزلية، إذ يمتنع صدوره دون الحوادث عن الفاعل، لأنه لا بد للحوادث من الفاعل، فإثبات قدم شيء من العالم يستلزم إثبات علة قديمة له، وإثبات العلة القديمة توجب كون الحوادث لا فاعل لها، سواء قيل إن تلك العلة القديمة صدر عنها ما قارنته الحوادث أو صدر عنها ما حدثت فيه الحوادث، فإنه على التقديرين يلزم كون الحوادث لا فاعل لها لامتناع صدور الحوادث عن العلة التامة الأزلية. وإذا كان قدم شيء من العالم يستلزم إثبات العلة التامة القديمة، وإثبات ذلك يستلزم كون الحوادث لا فاعل لها، وهذا اللازم باطل بالضرورة، فالملزوم أيضا باطل، والملزوم قدم شيء من العالم، فإذا كان الملزوم باطلا فنقيضه حق، وهو أنه ليس من العالم شيء قديم. الوجه الثاني أن قولهم هذا يستلزم وجود علل ومعلولات لا تتناهى، وهم يسلمون فساد ذلك، وفساده معلوم بالأدلة اليقينية كما قد بسطناه في غير هذا الموضع، ونبهنا على أن المعلولات كلها ممكنة ليس فيها ما يقتضي وجودها، وتقدير أمور غير متناهية ليس فيها ما يقتضي وجودها بمنزلة تقدير أمور متناهية معلومة أو ممتنعة. فإذا قدر علل لا تتناهى وهي معلولات، كان ذلك بمنزلة تقدير أمور معدومة لا تتناهى، فلا يكون فيها ما هو موجود، والمعدوم يمتنع أن يكون مبدعا أو فاعلا للموجود، ولا حاجة إلى الإطناب في هذا، فإنه متفق عليه بين العقلاء. لكن بعض المتأخرين أورد على هذا شبهات قد بينا فسادها في غير هذا الموضع، كما أورد ذلك الأمدي والأبهري الآمدي كما أورد ذلك الآمدي والأبهري وغيرهما. ومن الناس من ظن أن الكلام في تناهي المؤثرات بمنزلة الكلام في تناهي الآثار، كما ظن ذلك طائفة من أهل الكلام والجدل. ثم من هؤلاء من قال: فإذا كان تناهي الآثار لا يقوم دليل على فساده، فكذلك تتناهى العلل. وهذا مما سلكه أبو حامد في الرد على الفلاسفة في تهافت الفلاسفة، وجعل قولهم بتجويز حوادث لا أول لها يقتضي تجويز علل لا تتناهى. وكثير من أهل الكلام من المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية والكرابية ومن وافقهم من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية لما سووا بين النوعين اعتمدوا في نفي التسلسل في المؤثرات والآثار على طرق معروفة قد أفسدها كثير منهم، حتى إن الرجل من هؤلاء يذكر بعض هذه الطرق في كتاب ويفسدها في كتاب آخر، كما يفعله أبو عبد الله بن الخطيب ونحوه فيقرر في كتاب الأربعين ونحوه طرقا في إبطال حوادث لا تتناهى، ويبطلها في مثل كتاب المباحث المشرقية وأمثاله. ولهذا بيّن أبو الحسن الآمدي فساد عامة هذه الطرق، واعتمد طريقة أضعف من غيرها. وكذلك أبو الثناء الأرموي أفسد في لباب الأربعين عامة ما قيل في هذا الباب. وهذا كله مبسوط في موضعه، والمقصود هنا أن التسلسل في المؤثرات باطل باتفاق العقلاء. وأما الاعتراض المذكور فهو أنهم قالوا إذا كان كل من المؤثرات ممكنا فلما لا يجوز أن تكون الجملة ممكنة، على قول من يقول إن كل واحد من الحوادث محدث والنوع القديم متسلسل، فإن حكم الجملة إما أن يكون مثل حكم الأفراد وإما أن لا يكون، فإن كان مثل حكمها لزم حدوث نوع الحوادث، وهذا هو الذي يقوله كثير من أهل الكلام، وعليه اعتمد أبو الحسين البصري وأمثاله، وقالوا إذا كان كل واحد من الزنج أسود فالجميع سود، لكن نقض ذلك المعارضون لهم بأن الواحد من العشرة ليس هو عشرة، والواحد من أجزاء القبة والبيت ليس هو قبة ولا بيت، وبعض الإنسان ليس هو إنسان. فقال هؤلاء الذين أشكل عليهم بطلان تسلسل المؤثرات كالآمدي والأبهري، فحينئذ يجوز أن يكون كل واحد من العلل ممكنا والجملة ليست ممكنة، فصارت هذه المباحث المتعلقة بأصول الدين والعلم مضطربة عند أئمة الفلاسفة والمتكلمين. وفصل الخطاب في هذا الباب أن نقول انضمام الفرد إلى غيره إما أن يوجب ثبوت أمر يخالف حكم تلك الأفراد وإما أن لا يوجب، فإن لم يوجب ثبوت أمر يخالف حكم الأفراد كان حكم المجموع حكم الأفراد، وإن أوجب ثبوت أمر يخالف حكم الأفراد لم يجب أن يكون حكم المجموع حكم الأفراد. مثال الأول المعدوم مع المعدوم، فإن انضمام أحدهما إلى الآخر لا يخرجه عن أن يكون معدوما، وكذلك انضمام الواجب إلى الواجب والممكن إلى الممكن، وكذلك انضمام الموجود إلى الموجود لا يخرجه عن أن يكون موجودا، اللهم إلا إذا كان يتضادا. ومثال الثاني أبعاد الإنسان وغيره من الحيوان، وأبعاد الدار والبيت والمدينة ونحو ذلك، فإن انضمام بعض ذلك إلى بعض يوجب للمجموع أن يصير حيوانا وبيتا ومدينة، وكذلك أحد العشرة والألف بالانضمام تصير عشرة وألفا، وكذلك غير ذلك من المركبات، فإنه بالاجتماع يحصل له من التركيب ما لا يحصل بالأفراد، وكذلك أجزاء الطويل والدائم والممتد والكبير والعظيم ونحو ذلك، فإنه لا يسمى طويلا ولا دائما ولا ممتدا ولا كبيرا ولا عظيما إلا إذا اجتمعت تلك الأجزاء، فبالاجتماع يتغير حكم الأفراد. إذا تبين ذلك فإذا قدر مؤثرات ممكنة ليس لها من أنفسها وجود، ولكن كل منها يحتاج إلى مؤثر، لم تكن بانضمام بعضها إلى بعض تخرج عن أن تكون ممكنة مفتقرة إلى غيرها، بل كلما كثرت زاد الافتقار والحاجة، كما أنه كلما ضم المعدوم إلى المعدوم كثر المعدوم. فإذا قدر علل لا تتناهى كل منها معلول أو فاعلون لا يتناهون كل منهم مفعول، فهذه كلها مؤثرات أبدعها غيرها، وكل منها ممكن بنفسه محتاج إلى غيره قد أبدعه غيره، ليس فيها ما هو موجود بنفسه. فإذا قدر عدم تناهيها كان ذلك تكثيرا للحاجة والافتقار إلى الموجود بنفسه، وتكثيرا للممكنات التي هي معدومة بنفسها لا توجد إلا بموجود غيرها، فكثرتها وعدم تناهيها لا يخرج شيئا منها عن أن يكون ممكنا مفتقرا إلى غيره، وأنه إذا لم يكن له مبدع كان معدوما، بل المجموع مفتقر إلى كل من الأفراد، وإذا كان كل من الأفراد ممكنا فالمجموع المتوقف على كل من الأفراد أولى أن يكون ممكنا، فتبين بذلك امتناع وجود علل ومعلولات لا تتناهى، وهو امتناع أرباب كل منهم مربوب، أو فاعلين كل منهم مفعول، ومؤثرين كل منهم أثر فيه غيره. فهذا جميعه مما يعلم امتناعه بالضرورة بعد التصور التام كما اتفق عليه عامة العقلاء، وذلك مما يبين أن جميع الممكنات والحوادث لها مبدع موجود بنفسه خارج عنها كلها. وهذا بخلاف دوام الحوادث وتسلسلها في الماضي أو المستقبل، فإن الواحد منها إذا لم يكن دائما باقيا متصلا لم يلزم أن لا يكون النوع دائما باقيا متصلا، لأن انضمام الواحد إلى غيره يوجب الكثرة التي لا توجد في الواحد، والدائم الباقي المديد الطويل الكثير لا يستلزم أن يكون كل واحد من أفراده دائما طويلا مديدا كثيرا. فهذا تنبيه على الفرق بين النوعين، وإذا كان ذلك فنقول قولهم بقدم العالم يستلزم التسلسل في المؤثرات، وذلك فاسد بالضرورة والاتفاق، وهم يسلمون امتناع تسلسل المؤثرات، لكن الذين يقولونه هنا يقولون التسلسل إنما هو حاصل في شروط العلية لا في ذات العلة. فيقال لهم إذا كان هذا الحادث موقوفا على شرط العلة الذي هو تمامها، وعند حصول تمام العلة يجب مقارنة ذلك المعلول له لا يجوز تأخره عنه، فكل حادث يجب أن يقارنه تمام علة الحادث، والكلام في تمام علية الحادث كالكلام في الحادث، فيلزم تسلسل تمامات العلل، وأن يكون تمام علة كل معلول مقارنا لذلك المعلول. فإذا كل حادث إنما تمت علته عند حدوثه، وذلك التمام إنما تمت علة حدوثه عند حدوثه أيضا، فيلزم تسلسل تمامات لا فاعل لها، ولا فرق بين تسلسل علل هي معلولات لا فاعل لها وبين تسلسل تمامات علل هي معلولات لا فاعل لها. وأيضا فإن هذه التمامات المتسلسلة لا يجوز أن تكون صادرة عن العلة التامة الأزلية، فإن ذلك يستلزم أن تكون مقارنة لتلك العلة، ولا يجوز أن تكون العلة الأزلية علة تامة لواحد منها معين، وذلك شرط في الثاني، لأنه ليس لها مبدأ معين، وما من واحد إلا وقبله آخر، فلا يتعين شيء منها دون الآخر، ولا يكون شيء منها علة تامة لحوادث متعاقبة مع كون العلة ثابتة على حال واحدة، لأن حدوث المتغير عن علة تامة لا تتغير ممتنع. فإذا لم يكن لها محدث سوى العلة التامة الأزلية، والعلة التامة الأزلية لا يجوز أن يصدر عنها حادث، فيلزم أن لا يكون للحوادث محدث. وأبو عبد الله الرازي قد نبه على هذا، لكن لم يوضحه إيضاحا تاما، فاعترض عليه الأرموي حيث لم يفهم حقيقة هذا الإلزام، فظن الفرق بين حدوث شروط العلة وحدوث ذات العلة، وهذا الفرق إنما يصح إذا كان هناك سبب يقتضي حدوث شروط العلة غير العلة، حتى يقال إن تأثيرها موقوف على حدوث شروط أخرى تحدث بسبب غيرها. فأما إذا كان لا مقتضى للحوادث إلا ذات العلة التي فرض أنها تامة لا يتخلف عنها معلولها، لم يكن اقتضاؤها موقوفا على شرط غيرها، فيجب أن يقارنها معلولها فلا يحدث عنها حادث. واعلم أن هذا هو عمدتهم في قدم العالم، وقد تبين أنه مناقض لما قالوه، وأنه مبطل لقولهم، فإن أصل قولهم أن المؤثر في العالم يجب أن يكون تاما فلا يتخلف عنه أثره، وهذا بعينه يمنع أن يكون محدثا لشيء من الحوادث بشرط أو بغير شرط. والرازي أجاب بأن هذه الحجة تستلزم التسلسل في العلل، وهو باطل، فاعترض عليه الأرموي في لبابه الأربعين. قال الرازي في الأربعين: احتج القائلون بالقدم بوجوه، أولها لا نشك أن الممكنات تنتهي في سلسلة الحاجة إلى واجب الوجود، فنقول كل ما لا بد منه في كونه تعالى مؤثرا في إيجاده، إما أن يقال أنه كان حاصلا في الأزل أو ما كان حاصلا في الأزل، فإن كان كل ما لا بد منه في المؤثرية حاصلا في الأزل، فإما أن يجب مع حصوله حصول الأثر أو لا يجب، فإن وجب لازم من دوامه دوام الأثر، وإن لم يجب كان وجوده مع عدم تلك الآثار جائزا، فلنفرض ذاته مع مجموع الأمور المعتبرة في المؤثرية تارة مع وجود تلك الآثار وتارة مع عدمها، فاختصاص ذلك الوقت بالوجود دون الوقت الآخر إما أن يختص بأمر ما لأجله كان هو أولى بوجود ذلك الأثر، وإما أن لا يكون كذلك، فإن كان الأول كان ذلك المخصص معتبرا في المؤثرية وهو ما كان حاصلا قبل ذلك، فإذا كل ما لا بد منه في المؤثرية ما كان حاصلا في الأزل وكنا قد فرضناه حاصلا قبل ذلك هذا خلف، وإن كان الثاني كان ذلك ترجيحا لأحد طرفي الممكن المتساوي على الآخر من غير مرجح أصلا وهو محال، هذا إذا قلنا أن كل ما لا بد منه في المؤثرية كان حاصلا في الأزل. أما إذا قلنا بأن كل ذلك ما كان حاصلا في الأزل فحدوثه فيما لا يزال بعد أن لم يكن إما أن يفتقر إلى مؤثر أو لا يفتقر، فإن لم يفتقر فقد حدث الممكن لا عن مرجح، وإن افتقر نقلنا الكلام إلى كيفية إحداث تلك الأمور ويلزم التسلسل وهو محال. قال الرازي: هذا هو العمدة الكبرى للقوم. ثم ذكر أجوبة طوائف من أهل الكلام عن ذلك بأن قوما قالوا المرجح هو الإرادة، وقيل المرجح هو العلم، وقيل المرجح اختصاص وقت الإحداث بحكمة خفية، وقيل إحداث العالم في الأزل محال لأن الإحداث جعله موجودا بعد أن كان معدوما، وذلك يقتضي سبق العدم، والأزل عبارة عن نفي المسبوقية بالغير فكان الجمع بينهما بمحال، وقيل إن العالم قبل ذلك ما كان ممكنا بل ممتنعا ثم انقلب ممكنا ذلك في الوقت، وقيل إن القادر المختار يمكنه أن يرجح أحد المقدورين على الآخر من غير مرجح، ثم بين فساد هذه الأجوبة جملة، فإن حاصلها أن كل ما لا بد منه في إيجاد العالم ما كان حاصلا في الأزل، وبين فسادها على وجه التفصيل بما لا حاجة إلى ذكره هنا، ثم قال: والجواب أن نقول إن صح ما ذكرتم يلزم أن لا يحصل في العالم شيء من التغيرات، لأنه يلزم من دوام واجب الوجود أزلا وأبدا دوام المعلول الأول، ومن دوام المعلول الأول دوام المعلول الثاني، وهلم جرا إلى آخر المراتب، فيلزم أن لا يحصل في العالم شيء من التغيرات وأنه خلاف الحس. قال: فإن قال قائل لما لا يجوز أن يقال واجب الوجود عام الفيض إلا أن حدوث الأثر عنه يتوقف على استعداد القوابل، وحصول هذه الاستعدادات المختلفة في القوابل يتوقف على الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية، وكل واحد منها مسبوق بآخر لا إلى أول، فلهذا السبب حدث التغير في هذا العالم. قال: والجواب أننا نقول العرض المعين إذا حدث في هذا العالم فإما أن يفتقر في حدوثه إلى سبب أو لا يفتقر، فإن لم يفتقر فقد حدث الممكن، فإن لم يفتقر فقد حدث الممكن لا عن سبب، وهو باطل بالاتفاق، وهو إذا افتقر إلى سبب فذلك السبب إن كان حادثا كان الكلام في كيفية حدوثه كما في الأول، فيفضي إلى وجود أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة واحدة، وهو محال. وإن كان السبب قديما فقد أسندتم إلى المؤثر القديم أثرا محدثا، وإذا عقلتم ذلك فلما لا يجوز في كل العالم مثل ذلك؟ قال الأرموي معترضا على هذا الجواب: ولقائل أن يقول إن عنيت بالسبب السبب التام فحدوثه لا يدل على حدوث السبب الفاعل، بل إما على حدوثه أو حدوث بعض شروطه، وإن عنيت به السبب الفاعل لم يلزم من حدوث العرض المعين حدوثه، بل إما حدوثه أو حدوث بعض الشرائط، وحدوث الشرائط والمعدات الغير المتناهية على التعاقب جائز عندهم. قال: بل الجواب الباهر عنه أنه لا يلزم ذلك من حدوث العالم الجسماني، لجواز أن يوجد في الأزل عقل أو نفس يصدر عنهما تصورات متعاقبة كل واحد منها بعد ما يليه، حتى تنتهي إلى تصور خاص يكون شرطا لفيضان العالم الجسماني عن المبدأ القديم. قلت: هذا الجواب الذي أجاب به الأرموي أخذه من المطالب العالية للرازي، فإنه ذكر هذا الجواب فيه، وهذا الجواب باطل متناقض في نفسه، فإنه يتضمن وجود حوادث لا أول لها، والمتكلمون الذين أثبتوا حدوث الأجسام إنما أثبتوه بناء على امتناع حوادث لا أول لها، فإن كان هذا الأصل صحيحا بطل الجواب المذكور، ولزم حدوث النفوس التي تقوم بها تصورات متعاقبة لأنها حوادث لا أول لها، وإن كان حوادث لا أول لها جائزا كما ذكره في الجواب الذي سماه الباهر بطل دليل المتكلمين على حدوث الأجسام، وحينئذ فلا فرق بين أن يقال القديم هو النفس أو جسم. وأيضا فهذا الجواب باطل من وجه آخر، وهو أن النفوس عند من يثبتها من المتفلسفة لا تفارق الأجسام، بل النفس عندهم لا بد أن تكون متعلقة بالجسد، لا بد أن تكون متعلقة بالجسم تعلق التدبير والتصريف، وقد تنازعوا في النفس الفلكية هل هي جوهر أو عرض، وأكثرهم يقولون هي عرض، ولكن ابن سينا وطائفة رجحوا أنها جوهر، فإذا كان وجود النفس التي تقوم بها التصورات المتعاقبة مشروطا بوجود الجسم بطل هذا الجواب، وأما العقول فتلك مفارقة لا تدبر الأجسام ولا يقوم بها عندهم شيء من الحوادث لا متعاقبا ولا غير متعاقب. وأيضا فهذا الجواب يتضمن شيئين: جواز حوادث لا أول لها بناء على أن تسلسل الممتنع إنما هو في المؤثرات لا في الآثار والشروط، وهذه مسألة نظرية لا تناقض أصول الإسلام، ويتضمن أيضا إثبات العقول والنفوس وأنها قديمة أزلية، وأن المخلوق المحدث إنما هو الأجسام دون العقول والنفوس، وهذا ليس من دين أحد من أهل الملل، وهو مبني على إثبات العقول والنفوس التي تثبتها الفلاسفة وأنها ليست أجساما، وكلامهم في ذلك في غاية الفساد في العقل، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. وإنما غلط في هذا لأن الشهرستانية والرازية والآمدية ونحوهم من المتأخرين ظنوا أن المتكلمين ليس لهم دليل ينفي وجود هذه الأمور، وأنهم لم يذكروا على نفيها دليلا، وليس الأمر كما ذكره هؤلاء، بل قد صرح النظار كإمام الحرمين وأبي الوفاء بن عقيل ومن قبلهم كالقاضي أبي بكر وأبي الحسن الأشعري وأبي علي وأبي هاشم الجبائي وأبي الحسين البصري ومحمد بن كرام وابن الهيصم وهشام بن الحكم وغيرهم، أن إثبات ذلك معلوم الفساد بضرورة العقل، وأن إثبات ما لا يشار إليه ولا يقوم بما يشار إليه معلوم الفساد بضرورة العقل، إما مطلقا عند طائفة وإما في الممكنات عند طائفة، وهذا مبسوط في موضعه. ولو أن الأرموي قال هذا في واجب الوجود نفسه لكان ذلك أقرب إلى دين المرسلين، فإن ذلك يمكن معه القول بأن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق محدث، غايته أنه يلزم قيام الأفعال المتعاقبة بالواجب بنفسه، وهذا قول أئمة أهل الحديث وجمهورهم وطوائف من أهل الكلام، وقول أساطين الفلاسفة القدماء، فهو قول أئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة، ففي الجملة هذا فيه نزاع بين أهل الملل، فيمكن معه القول به موافقة الأنبياء بخلاف ما ذكر، وأيضا فقد بين الرازي والآمدي ضعف أدلة نفاد ذلك، وذكر الرازي أن ذلك لازم لعامة الطوائف، ثم قرر هو ذلك بطريقة هي أيضا في غاية الضعف، كما قد بسط هذا كله في غير هذا الموضع. وإذا كان كذلك فالجواب الذي هو أصح في الشرع والعقل أولى من الجواب الذي هو أفسد في الشرع والعقل، فهذا الكلام على جواب الأرموي، وأما جواب الرازي وإلزامه لهم فصحيح كما ذكره، ولكن لم يقرره ويبينه تبيينا يشفي العليل، فلهذا لم يفهم الأرموي حقيقة هذا الجواب، وذلك أنه إذا كان المؤثر التام أزليا لزم من دوامه دوام آثاره، فيلزم أن لا يحدث شيء وهو خلاف الحس، وهذا الجواب وحده كاف إذا تصوره الإنسان، فإنه إذا قيل بأن المؤثر التام أزلي وأنه يستلزم آثاره امتنع حدوث شيء من الآثار، فيلزم أن لا يحدث شيء لأن حدوث الحوادث بلا محدث ممتنع وحدوثها عن المؤثر التام ممتنع. وأما السؤال الذي أورده فيجاب عنه بما ذكره وبغير ما ذكره، وذلك أن قول القائل إن المؤثر دائم الفيض ولكن حدوث الأثر عنه متوقف على حدوث الاستعداد والشرائط، إنما يمكن قوله في الأثر الذي يتوقف على اثنين، كالإحراق من النار المتوقف على استعداد المحل فلا تحرق الياقوت والسمندل ونحو ذلك، وكالشمس التي يتوقف فيض شعاعها على محل قابل وذلك المحل ليس صادرا عنها، وكما قالوه فيما يفيض عن العقل الفعال المتوقف على حدوث امتزاجات حاصلة بحركة الأفلاك، وحركة الأفلاك التي فوق فلك القمر لا تتوقف على فيض العقل الفعال، فهذا الذي ذكروه من توقف الفيض على استعداد القوابل إنما يمكن أن يقال إذا كان ذلك الاستعداد ليس هو من فيض ذلك الموجب، وهذا لا يصح في الواجب الوجود الذي هو المبدع لكل ما سواه، فإنه هو الفاعل للاستعدادات والشرائط كما هو الفاعل لما يفيض عليها، فلا شريك له في الفعل والإبداع أصلا. فإذا قال القائل إن واجب الوجود عام الفيض إلا أن حدوث الأثر عنده يتوقف على استعداد القوابل، قيل لهم فاستعداد القوابل هو أيضا مما فاض عنه، فيمتنع أن يقال هو عام الفيض لكل ممكن، إذ لو كان كذلك لكانت الممكنات كلها أزلية، وإذا قيل فلما تأخر عنه فيض الحادث فقيل لتأخر الاستعداد، قيل وما الموجب لتأخر الاستعداد، فإذا قيل لتأخر استعداد آخر قيل قد ثابت. قيل فقد ثابت أن هذه الاستعدادات المتعاقبة والحوادث الفائضة بسببها ليس هو مؤثرا تاما في الأزل لها ولا مؤثرا لها فيما لا يزال، لأن المؤثر التام الأزلي لا يتأخر عنه شيء من أثره، وتأخر الآثار مشاهد معين. وقول الأرموي أنه يجوز عندهم حدوث الشرائط والمعدات الغير المتناهية على التعاقب لا ينفعهم، بل ذلك مما يستلزم فساد قولهم بقدم شيء من العالم، فإنه إذا جاز تسلسل الحوادث والآثار امتنع أن يكون علة تامة في الأزل لشيء منها، لأن ذلك يستلزم وجود هذه الحوادث في الأزل، وذلك جمع بين النقيضين، ويمتنع أن تحدث عنه بعد ذلك لأنها لا تحدث حتى يحدث عنه ما يجعله علة تامة لها. وحدوث شيء من الحوادث عن العلة المستلزمة لمعلولها في الأزل ممتنع، لكن لو قالوا إن الرب سبحانه وتعالى ليس فعله تاما في الأزل، بل هو يحدث كل ما سواه شيئا بعد شيء، كان هذا موافقا لأصلهم في جواز تعاقب الحوادث، ولكنه مبطل لقدم شيء بعينه من العالم لا الفلك ولا غيره. وحجتهم في القدم مبنية على أنه مؤثر تام في الأزل، فقد ثبت أنه ليس مؤثرا تاما لها، وهذا يبطل حجتهم لو لم يثبت امتناع علة تامة في الأزل. فكيف إذا ثبت امتناع ذلك فإنه يوجب امتناع قدم شيء من العالم. وأيضا فإذا لم يكن مؤثرا تاما في الأزل الحوادث، فتأثيره بعد أن لم يكن مؤثرا إن توقف على غيره لزم أن يكون مبدع العالم مفتقرا في الإبداع إلى غيره. ثم ذلك الغير إن كان واجبا لزم إثبات واجبين فاعلين، وهذا ممتنع بالاتفاق مع أنه لا يستلزم قدم العالم. ثم إن كان كل منهما مستقلا بالفعل لزم أن يكون كل منهما مبدعا لكله، فيلزم أن يكون هذا فاعلا لكله وهذا فاعلا لكله، وذلك جمع بين النقيضين. وإن لم يكن أحدهما مستقلا بالفعل لزم احتياجه إلى الآخر وافتقاره إليه، فيكون كونه فاعلا وقادرا موقوفا على الآخر، وذلك يستلزم أن لا يكون هذا فاعلا قادرا إلا بهذا، وأن لا يكون هذا فاعلا قادرا إلا بهذا، فيلزم الدور المعي القبلي، فلا يكون واحدا منهما فاعلا قادرا. وهذا كله مما يسلمه جميع الناس، وهو مبسوط في غير هذا الموضع، فلا حاجة إلى الإطناب فيه. وإن كان ذلك الغير ممكنا كان مفعولا مصنوعا له، فتوقف فعله عليه توقف على ما هو من مفعولاته ومصنوعاته، والقول في فعله لذلك الممكن كالقول في فعله لغيره، فلا بد أن يكون فعله لا يتوقف على غيره. وإن قيل إن تأثيره بعد أن لم يكن لا يتوقف على غيره لزم الترجيح بلا مرجح والحدوث بلا سبب، وهذا ممتنع عندهم. وبتقدير صحته فإنه يمكن حدوث الحوادث حينئذ بعد أن لم تكن حادثة على هذا التقدير، فيبطل قولهم بقدم العالم، فتبين أنه يمتنع مع حدوث الحوادث أن يكون مؤثرا تاما في الأزل. وإذا قيل إحداثه للثاني مشروط بالأول وهلم جرا، قيل فليس هو وقت حدوث حادث واحد مؤثرا تاما، بل في كل وقت لا بد من حادث به يتم كونه مؤثرا تاما. وإذا لم يكن في وقت من الأوقات مؤثرا تاما امتنع ثبوت المؤثر التام الذي لا يتوقف تأثيره على حدوث حادث. وإذا بطل المؤثر التام بطل القول بقدم العالم. وإيضاح هذا بالكلام على نص كلامهم، قالوا: لما لا يجوز أن يقال إن واجب الوجود عام الفيض إلا أن حدوث الأثر عنه يتوقف على استعداد القوابل، وحصول هذه الاستعدادات المختلفة في القوابل يتوقف على الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية، وكل حادث منها مسبوق بآخر لا إلى أول، فلهذا السبب حدث التغير في العالم. فيقال لهم: إذا كان حدوث الأثر عنده يتوقف على استعداد القوابل وحصول الاستعدادات متوقف على الحركات والاتصالات، فهذه الحركات والاتصالات هي أيضا حادثة، كما أن الاستعدادات أيضا حادثة، والقول في حدوث هذه الحوادث كالقول فيما يفيض على القوابل السفلية، فإن الجميع حادث. وحجتهم تستلزم أن لا يحدث شيء، لأن المؤثر التام دائم أزلا وأبدا، فيلزم دوام آثاره أزلا وأبدا، وأن لا يتأخر عنه شيء من آثاره. فإذا قيل الحادث الثاني مشروط بالأول، قيل فالكلام في حدوث الأول، فكل من هذه الحوادث لا يجوز أن يصدر عن المؤثر التام الأزلي، إذ لو كان كذلك لكان قديما معه، وكل من هذه الحوادث يجب أن يحدث مؤثره أو تمام مؤثره، وليس في المؤثر التام الأزلي سبب يقتضي حدوث شيء أصلا عندهم، فيلزم أن لا يكون لشيء من الحوادث سبب منه. وإذا قيل حركة الفلك هي سبب الحوادث، قيل فحركة الفلك يمتنع صدورها عن مؤثر تام لا يقوم به شيء من الحوادث، لأن ذلك يستلزم تأخر المعلول عن علته التامة وتأخر موجب الشيء ومقتضاه عن المقتضي الموجب التام. فالكلام في حدوث حركة الفلك كالكلام في غيرها، وهذا الموضع من فهمه علم ضرورة بطلان مذهب القوم، وأن حقيقة قولهم أن الحركات والحوادث حادثة بلا فاعل لها ولا سبب يقتضي حدوثها. فإن أثبتوا في الفاعل الأول أفعالا تقوم به شيئا بعد شيء وقالوا تلك هي سبب التغيرات، كان هذا موافقة على إمكان إحداث العالم وغيره، وبطل أصل قولهم. وأما الإلزام الذي ذكره الرازي في الأربعين فصحيح أيضا، فإنه قال العرض المعين إما أن يفتقر في حدوثه إلى سبب أو لا يفتقر، والثاني باطل بالاتفاق، وإذا افتقر فالسبب إن كان حادثا لزم وجود أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة واحدة، وإن كان قديما لزم جواز صدور الحوادث عن القديم وهو يبطل حجتهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.